أنه متروك أو أنه كذاب أو أنه متهم بالكذب أو أن خطأه فاحش، لم يكن كل ذلك، كل ذلك لم يكن. فهنا يصير بهما حسنا إيش؟ لغيره، يصير بهما حسنا لغيره. إذن عرفنا أقسام الحديث المقبول أربعة، أقسام الحديث المقبول أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. اضبطوا تعريف كل واحد، كل واحد من هذه الأقسام الأربعة، لأنك لن تعرف إلا إذا ضبطت التعريف ونظرت في المثال لكي يتضح لك أكثر ويتهيأ لك الدخول في هذا العلم بصورة أوسع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق بيانا للحديث الحسن بقسميه وذكر مثال لكل واحد منهما، وكان عليكم ذلك الواجب، فمن كتب فليرني بعد الدرس إن شاء الله تعالى. بقي معنا أن نعرف معنى البيت الشعري، ما المقصود به: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعريفا من تعاريف الحسن الكثيرة والمشهورة، ألا وهو تعريف الخطابي رحمه الله كما في كتابه معالم السنن. فقد قال الخطابي وهو يعرف الحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الشاهد مما ذكر الناظم رحمه الله من قول الخطابي أن تعريف الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وللحديث الحسن تعاريف كثيرة، والسبب في ذا في صعوبة تعريف الحديث الحسن أنه كان في مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، تتجاذبه الصحة ويتجاذبه الضعف، فكان صعبا عزيز التحقيق في أمره، لكن سهل على الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث عرف الحسن بذلك التعريف الذي هو من أحسن ما ورد في تعريف الحديث الحسن. فما معنى قوله ما عرف مخرجه، أو كما قال الناظم هنا المعروف طرقا؟ المعروف هو خلاف المنكر، والمقصود به هنا ما عرف أهل الاصطلاح مخرجه، ما عرف أهل الاصطلاح وهم أهل الحديث المتخصصون به. وقوله طرقا هنا سكن الراء ليكون مناسبا للنظم بدون أن يحصل له زحاف أو علة. ومعنى الطريق هو الممر الواسع، الممر الواسع، هذا في لغة العرب، ويقال هو المطروق، وسمي طريقا لطرق الأقدام له. وما المقصود به في الاصطلاح؟ الطريق أو الطرق المقصود بها سلسلة الرواه الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواه الموصلة إلى المتن. فهنا ذكر الخطابي وتبعه الناظم بأن الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه، ما عرف أو ما عرفت طرقه. وبين أهل الحديث أو كثير من الحفاظ مقصود الخطابي رحمه الله في قوله ما عرف مخرجه، فقالوا بأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين، اشتهر فصار مخرجا للحديث عن البصريين أو للبصريين، وكأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين صار مخرجه واضحا بأبي إسحاق، وكعطاء في المكيين وغيرهم. هذا مما ذكر باعتبار المثل أنه يعرف مخرجه بأن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، إذا جاء حديث البصريين عن قتادة فمخرجه معروف، وإذا جاء حديث البصريين عن غير قتادة كان شاذا غير معروف. هذا هو الذي فسره به القاضي أبو بكر ابن العربي. وقيل في تفسير كلام الخطيب المعروف ما عرف مخرجه بأن يروى من طرق أخرى، تفسيره بأن يروى من طرق أخرى. وهو بهذا التفسير الأخير التفسير الثاني ينطبق على الحسن لغيره، أما الحسن لذاته فيكتفى فيه بطريق واحدة، وأما الحسن لغيره فيحتاج إلى أكثر من طريق. ولكن مقصود الخطابي رحمه الله الذي تبعه الناظم في ذلك مقصوده هو الأول، بأنه يحترز عن المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، يحترز من هذه الأشياء، فأتى بما هو كناية عن اتصال السند. يقول أهم شيء في الحديث الحسن أن يتصل سنده، هذه الخلاصة، لأنه إذا لم يتصل سنده كأن يكون مرسلا أو منقطعا فإنه لا يعرف مخرجه. لماذا؟ لسقوط راو من رواة الحديث أو من رواة الإسناد فيه. هل فهم هذا يا إخوان أو ما تفهمون؟ فسر قول الخطيب ما عرف مخرجه بتفسيرين، بعضهم قال ما عرف مخرجه يعني اتصل السند بحيث لا يكون مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا ولا مدلسا، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول ما عرف مخرجه يعني روي من أكثر من طريق، روي من أكثر من طريق. قلنا وهذا لو قصد به الخطيب لكان إيش؟ في الحسن لغيره وليس في الحسن لذاته، لأن الحسن لذاته يكتفى فيه بطريق واحدة، أما الحسن لغيره فيحتاج إلى أكثر من طريق. فهمتم يا إخوان؟ إذن بقوله ما عرف مخرجه احترز عن ماذا؟ لماذا جاء بهذا القيد؟ ليدل على ماذا؟ على الاتصال، على اتصال السند، ويخرج من قطع إسناده. فهمتم هذا؟ طيب، قوله وغدت أي صارت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هنا قال رجاله، والمقصود بالرجال الرواة، وذكر كلمة رجال إنما هو باعتبار الأغلب أن أكثر الرواة رجال، فلو وجد في الإسناد من النساء الذي عرف ضبطهن فإن ذلك مقبول ولا يضر في الإسناد، ولا يضر في الإسناد. وإنما لكون الغالب، غالب من يروي الأحاديث هم الرجال، يقال رجاله أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن كما ذكروا في تعريف الإسناد. والمعنى رجاله لا كالصحيح اشتهرت، بأن اشتهار رجال الحديث الحسن، اشتهار أمرهم وذكرهم أقل من اشتهار رجال الحديث الصحيح، أقل في الشهرة. من حيث ماذا؟ من حيث الضبط والإتقان، ومن حيث العدالة. يختلف رجال الحديث الحسن ورجال الحديث الصحيح. رجال الحديث الصحيح أكثر شهرة في الضبط والعدالة والإتقان، ورجال الحديث الحسن أقل من رتبة أولئك. هذا فيه الإشارة إلى ماذا؟ هذه الكلمة رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكر في شأن الرواة من حيث خفة الضبط، من حيث خفة الضبط، فيه إشارة إلى ذلك. طيب، هنا سؤال، هل هناك فرق بين قول الخطيب وقول الناظم؟ الخطيب يقول في تعريف الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والناظم يقول ما عرف مخرجه واشتهر رجاله لا كالصحيح. هل هناك فرق أم ليس هناك فرق؟ هناك فرق يسير، وهو أن الخطابي أطلق مسألة الشهرة واشتهر رجاله بأي شهرة، حتى ولو كانت بماذا؟ بشهرة الصحيح، بشهرة رجال الصحيح. الناظم قال لا كالصحيح، اشتهار هؤلاء الرواة ليسوا كاشتهار رجال الصحيح. وضح الفرق؟ إذن الخطابي أطلق والناظم قيد، والناظم قيد. ومع هذا فتعريف الخطابي ومن تبعه منتقد وقاصر، منتقد وقاصر. أما انتقاده فمن حيث إنه يدخل فيه الصحيح، فالصحيح ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ويدخل فيه حتى الضعيف، فالضعيف ما عرف مخرجه بالضعف واشتهر رجاله ليس بالصحة ولكن بالضعف. فهذا الوصف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله للحديث الحسن ليس مخصوصا به، بل يدخل فيه الصحيح، فالصحيح ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ويدخل فيه الضعيف، فالضعيف كذلك عرف مخرجه بالضعف واشتهر رجاله أيضا بالضعف. فهذا التعريف منتقد. أما قصوره، وقد ذكر أيضا ابن الملكن بنحو هذا الكلام، وانتقد الحافظ ابن كثير بنحو هذا الانتقاد، وكذلك ابن دقيق العيد، وكذلك الذهبي وأمثالهم من المحدثين انتقدوا تعريف الخطابي، حتى قال ابن الملقن كما في كتابه المقنع قال: وهو حد مدخول، يعني هذا تعريف دخل فيه غيره، مدخول يعني دخل فيه غيره. فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، والضعيف أيضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رجاله لكن بالضعف. هذا الانتقاد. أما القصور في التعريف فلتفويته شرطين من شروط القبول. ما هما عندكم؟ فوت الخطابي فوت في تعريفه للحديث الحسن شرطين من شروطه، شرطين من شروط القبول. عندك؟ أحسنت. عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. طيب، فهذا التعريف منتقد وقاصر. وهنا سؤال: هل يشترط في جميع رواة إسناد الحديث الحسن أن يكونوا جميعا في الشهرة من حيث الضبط والإتقان والعدالة كلهم دون رجال الصحيح، أم أنه لو وجد راو واحد كان كافيا في الإطلاق عليه بالحسن؟ عندك يا أبو عبد الرحمن، إذا وجد راو واحد يحكم عليه بالحسن، واضبطوا هذه القاعدة، هناك قاعدة للحكم في هذا الفن، في هذا العلم، يقولون الحكم في هذا العلم، في علم الحديث، يكون على أدنى مرتبة للرواة، يكون على أدنى مرتبة للرواة. وجدت إسنادا مكونا من أربعة، أحدهم الأول ثقة ثبت، والثاني ثقة، والثالث صدوق، والرابع إمام ثقة حافظ. تحكم الآن لمن؟ للأدنى أم للأعلى؟ للأدنى. إذن اضبطوا هذه القاعدة: الحكم في علم الحديث إنما يكون على أدنى منزلة للرواة، فإذا وجد من منزلته أدنى حكمنا له. هذا صدوق وجدناه، إذن كلمة صدوق من تعبير المحدثين عن الحديث الحسن، عمن حديثه حسنا، عمن يكون حديثه حسنا، فحينئذ نقول الحديث حسن. مثال آخر: وجد أمامك خمسة من الرواة لإسناد حديث واحد، فوجدت بعضهم ثقة ثبت، والثاني ثقة ثبت، والثالث ثقة ثبت حافظ إمام، والرابع صدوق، والخامس ضعيف، لمن تحكم؟ لمن تحكم الآن؟ لأدناهم رتبة وهو الضعيف، فتقول الحديث ضعيف. إذن إذا وجد ولو راو واحد كاف لأن تحكم عليه إذا كانت مرتبته دنيا دون غيره ممن كان في الإسناد. طيب، بقي عندنا من مسائل الحسن حكم الحديث الحسن، ما حكمه من حيث الاحتجاج والعمل؟ أجاب أهل العلم بأن الحديث الحسن كالحديث الصحيح في الاحتجاج به، الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في الرتبة، وكذلك أيضا في وجوب العمل به، أنه يحتج بالحديث الحسن كما يحتج بالحديث الصحيح لأن الكل مقبول، وكذلك أيضا يجب العمل بالحديث الحسن كما يجب العمل بالحديث الصحيح. وإن كان هناك في مسألة الحسن لغيره يوجد كلام لبعضهم من حيث هل هو متفق عليه أم لا، يوجد هناك كلام، ولكن الصحيح ما ذكرنا أنه يجب العمل به ويحتج أيضا به. مسألة أخرى، أين يوجد الحديث الحسن أو ما هي الكتب التي هي من مضان الحديث الحسن بحيث يسهل علي إذا أردت أن آخذ مثالا للحديث الحسن أذهب إلى مصدر من مصادر الحديث أو إلى كتاب من كتب السنة. هنا يقال قل كتاب من كتب السنة يخلو من الحديث الحسن، ولكن هناك كتب اشتهرت بإيراد الحديث الحسن بكثرة، وهي السنن الأربع. السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأشهر هذه الكتب الأربعة أشهرها اثنان، أشهرها اثنان. الأول من تعرفون؟ الترمذي، والثاني سنن أبي داود. إذن سنن الترمذي وسنن أبي داود هما النموذج الواضح في وجود الحديث الحسن، فكتاب سنن الترمذي يوجد فيه الحديث الحسن بكثرة، وكذلك في كتاب سنن أبي داود يوجد فيه الحديث الحسن بكثرة، ويوجد الحديث الصحيح، ويوجد الحديث أيضا الضعيف. وهذا الكتاب، كتاب سنن الترمذي، هو من أجمع الكتب في رواية الأحكام والسنن والزهد وغير ذلك. واسمه الصحيح في اسمه أنه الجامع الكبير، الجامع الكبير. ويشتهر عند المحدثين أيضا تسميته بسنن الترمذي، ويقولون أحيانا جامع الترمذي ولا بأس، فقد حمل وصف الجامع ووصف السنن، فلذكره لكثير من السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث قيل لها سنن لأنها تمت بالأحكام، ولكونه جمع الأحكام وغيرها من الفضائل ومن غيرها قيل له جامع، قيل له جامع. لكن بعضهم أطلق عليه الجامع الصحيح، وهذا الإطلاق غير صحيح. لماذا؟ لماذا لا يصح أن نطلق على سنن الترمذي أو جامع الترمذي بأنه الجامع الصحيح، بأنه صحيح؟ لأن فيه جملة من رواية الضعفاء والمتروكين، هناك عدد فيه رواية عن الضعفاء وعن المتروكين، فهذا يقطع القول بأن جامع الترمذي لا يطلق عليه إيش؟ بأنه صحيح مطلقا، ولكن يوجد فيه الصحيح، ويوجد فيه الحسن وهو كثير، ويوجد فيه الضعيف وما هو أنزل من ذلك، يوجد فيه ذلك. وما اسم الترمذي؟ ما اسم الترمذي صاحب الجامع أو السنن؟ ما اسمه عندك؟ محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي، وكان ضريرا رحمه الله. ما كنيته يا عباس؟ أبو عيسى، كنيته أبو عيسى. فهذا قد أورد جملة كبيرة من الأحاديث الحسنة، من الأحاديث الحسنة. إذا أردت أن تأخذ لك مثالا على ذلك فعليك بمثل هذا الكتاب. الكتاب الآخر هو سنن أبي داود، وقد بين أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة ما هو مقصوده من كتابه السنن، ما هو مقصوده، فذكر أنه قد ذكر في كتابه السنن الصحيح وما يشبهه ويقاربه. قالوا هنا ما يشبهه ويقاربه، يعني أنه يذكر الحديث الحسن الذي يشبه الصحيح ويقاربه. وهذه الرسالة مفيدة، تعرف من خلالها إذا قرأت الرسالة إلى أهل مكة تعرف من خلالها شرط أبي داود في سننه، تعرف شرطه وتعرف ماذا يريد في كتابه. وقد اختص كتابه هذا بأحاديث الأحكام، ولم يذكر فيها الزهد وكذلك فضائل الأعمال كما صرح بذلك في رسالته، بل خص هذا بأحاديث الأحكام، خص كتابه السنن بأحاديث الأحكام. وهل اشترط فيه الصحة؟ الجواب لا، دليل ذلك ما ذكر في رسالته، لم يشترط فيه الصحة، بل ذكر الصحيح والحسن والضعيف والمنكر وما هو أنزل. وما اسم أبي داود؟ ما اسم أبي داود عندك؟ سليمان ابن شعيب، يعني ما أدري ابن شعيب أو ابن الأشعث، ابن شعيب آخر كلام. طيب عندك سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، وما كنيته عندك؟ أبو داود. كنية أبي داود يا عبد الرحيم أبو داود، خيرا إن شاء الله. هذه هي أشهر الكتب التي تورد الحديث الحسن، وإلا فقد لا يخلو كتاب من كتب السنة إلا وتجد فيه مثالا للحديث الحسن. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.